بارك الله فيكم، يشكل أحيانا التفريق بين من الموصولة والشرطية. بين من؟ الشرطية والموصولة. لأن أنت قلت من؟ بين من؟ طيب. بين من؟ لأن أحيانا حتى الموصولة تجزم بعد، يجزم بعدها. مثل. الحاق مثل. أنا ما استحضر لكن يمر كثيرا، ونقول هذا بسبب العموم. يعني يلحق ما بعدها بتحق الشرط. هو هذا بالنسبة لها. لما ذكرت ارتباط الفعل بالخبر في الموصولة قالوا لأنها تشبه الشرطية في العموم، فهمت؟ والفرق الواضح أن من الشرطية إذا كان مضارعا جزء هل يكون الشرط هو مضارع؟ هذا يبقى الجواز ما هو الإشكال، يعني أنه لك أن تجعلها موصولة ولك أن تجعلها شرطية إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد. فيه فرق يعني جوهري ما يقولون في المعنى. لا ما فيها شيء، ما فرق من حيث الحكم، لكن من حيث التأثير الشرطية أبلغ، لأن ترتب الشيء على الشيء أبلغ من الخبر بأن هذا الشيء يكون بعد هذا الشيء.